القصيدة الأولى: تبعثر الحنين في قلبي. ها أنا ذا أكتب لك. أكتب لأن الكتابة هي الطريقة الوحيدة التي أصرخ فيها بهدوء. أكتب كي أرمي روحك بعيدا عني، ثم أجلس ميت القلب لأنك لا تأتين. أرميك بعيدا عني فإن عقلي تغلب على قلبي. أكتب حتى أملأ فراغ الكون ولأمد إليك جسورا. وهذه الكتابة ليست مجرد حبر على أوراق صماء، فهذه الأوراق أحن علي من البشر، لأن هذه الأوراق تسمع صراخ عقلي وتحتضن بكاء أقلامي. أكتب على الرغم من أن الكتابة لا تكفي، ولأنني أسقطت صوتي حين صرخت أحبك. أكتب لأخبرك عن مدى حبي لك وعما حدث ببعدك، فأثر بعدك وتبعثر الحنين في قلبي، وعند تبعثر هذا الحنين ولج جزء منه في عيني فذهب بماء عين الحب، واليوم لم يعد نساء في الأرض إلا أنت.